وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد لكتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وحياكم الله إذا هذا اللقاء المتجدد في بيان فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى الباب الذي عقده الشيخ في كتاب التوحيد، وهو الباب الثامن، باب ما جاء في الرقى والتمائم. وذكر فيه حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، وهو قيس بن عبيد، قال: كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وذكر فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وسبق أن الرقى شيء يعلق على الأولاد وعلى غيرهم، يعتقدون أنه ينفعها من العين، وأن التمائم هي العزائم، وأن التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يسبب محبة المرأة إلى زوجها ومحبة الرجل إلى امرأته. فهذه التمائم فصل فيها الشيخ ولم يجعلها مع الباب الذي قبله في أنها من الشرك، فإن الباب السابق لهذا الباب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ففصل ذاك الباب بهذا الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من التفصيل. وخلاصة ما يقال في هذا التفصيل الذي رجحه الشيخ أنه في أحوال ثلاثة: إذا كانت هذه المعلقات من التمائم أو الرقيان أو التولات من غير القرآن فهذه كلها شرك كما دلت عليها الأحاديث، وهو شرك أصغر إذا اعتقد أنها أسباب توصل لمقصوده. فإذا اعتقد بهذه المعلقات أنها تنفعه بذاتها أو تضره بذاتها انتقل إلى الشرك الأكبر، لأن الشافي والمعافي هو الله، وليست هذه المعلقات لا في أسبابها ولا في مقاصدها. الحالة الثانية: إذا كانت هذه التمائم من القرآن لا لقصد أنه ينفع به بل جعله سبباً، فإن بعض الصحابة وبعض السلف أجازوه كما جاء عن عبد الله بن عمرو، وهو رواية عن الإمام أحمد. والحالة الثالثة: أن من السلف من كان يمنع من ذلك كله، أي يمنع من هذه المعلقات كلها، كما هو الراجح عن ابن مسعود وابن عباس، وهو المشهور عن الإمام أحمد في الراجح عنه لعموم الأدلة الناهية عن هذه المعلقات: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا لفظ عام لا مخصص له من لفظه. وأيضا لأن القرآن تعليقه سبب لإهانته وامتهانه، وفيه تعريض للقرآن للامتهانة وإيصال القاذورات والنجائس إليه. وأما من أباح المعلقات من القرآن فإنهم اشترطوا شروطا ثلاثة. اشترطوا أولا أن يعتقد أن الشفاء من الله، لا أن هذا هو الذي شفاه من المعلق من القرآن أو من الحديث. ثانيا أن يكتب القرآن كتابة واضحة تقرأ. ثالثا أن لا يمتهنها ويحفظها عن الامتهان. أما ما يفعله بعض الناس من تعليق القرآن على الجدران وعلى البيوت وعلى المكاتب ويظن أن ذلك يحفظه، فإن هذا من الخطأ، من الخطأ، وله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعتقد أن هذا المعلق وهو المكتوب من القرآن على الجدر وعلى الألواح وغيرها أنه يمنع عنه الضر أو يجلب له الخير، فهذا ممنوع، وهذا فيه الخلاف في تعليقه كما سبق، فإن الخلاف في تعليقه على الأشخاص، أما على غير الأشخاص فإن جماهير السلف على المنع منه وعلى التحذير منه. الحالة الثانية أن يكون هذا التعليق للآيات من باب الزينة، فإن هذا لا يجوز، لأنه بدعة من جهة ولأنه لعب وعبث بالقرآن من جهة أخرى، فإن القرآن لم ينزل ليعلق في المجالس والبيوت تزينا بالجدران وتزينا بالأثاث وغير ذلك. الحالة الثالثة أن يعلقها بقصد التذكير والاتعاظ، فهذا قيل بجوازه وقيل إنه غير جائز لعدم فعل السلف له ولأن الموعظة تحصل بغيره، وهذه هي الطريقة السالمة في مثل هذا المقام. وذكر الشيخ في هذا الباب أيضا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد وأبو داود. وعبد الله بن عكيم هو أبو معبد الجهني، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: من تعلق شيئا وكل إليه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تعلق بالله أوكله الله إلى الله، ومن تعلق بغير الله أوكله الله إلى غيره من هذه المتعلقات. وهذا دليل من ذهب إلى منع جميع المتعلقات حتى لو كانت من القرآن، لأن هذا يضعف تعلقه بالله سبحانه وتعالى. وأورد الشيخ في هذا الباب أيضا قال: وروى أحمد عن رويفع، وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه وهو رويفع بن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، وفي رواية: لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث فيه النهي عن هذه المتعلقات، وقد رواه الإمام أحمد من طريق يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة قال: حدثنا عياش بن عباس عن شميم بن بيتان قال: حدثنا رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما غنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا الحديث يشهد له الأحاديث السابقة في حديث عبد الله بن عكيم وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنهم وكذلك في حديث أبي بشير الأنصاري، وفيه تحريم عقد اللحية اعتقادا أن عقدها يحبس عنه الشر أو يقلد في عقدها الكفار قديما أو حديثا أو الماجنين أو الفاجرين، وفيه تحريم تعليق الأوتار سواء تقلدها في نفسه أو في دابته أو على بيته أو استنجى برجيع الدابة وهو عظمها، استنجى برجيع الدابة وهو روثها أو بعظم الدابة فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد برئ منه ولا يتبرأ صلى الله عليه وسلم إلا في من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. قال الشيخ: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع بن الجراح، وله أي لوكيع عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. وهذا الذي رجحه الشيخ، لأن هذه المعلقات إما أن تكون وسائل أو تكون مقاصد، فسد بذلك الباب وذريعة الشرك والكفر، لأن هذا تعلق يفضي إلى أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كله أيها الإخوة حماية لحمى التوحيد، وسدا لذرائع الشرك أن تصل إليه، وفيه عناية الإسلام، عناية الإسلام عناية التامة بعقيدة المسلم وبإيمانه، ألا يخدشها خادش أو ينقصها منقص. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله في هذه التراجم وفي ترتيب الأحاديث والآثار عليها. وفي الباب مسائل نرجئ الكلام عليها في حلقة أخرى، فنسأل الله جل وعلا أن يرحم شيخ الإسلام وسائر علماء المسلمين، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته إخوانا على سر المتقابلين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.